أني ذلتن أني ذلتن وديد نربى دراش سرفين روحي سرفين روحي أمي فراخي جان العاش أني ذلتن أني ذلتن وديد نربى دراش سرفين روحي سرفين روحي أمي فراخي جان العاش سرفين مزون ذي فراخ جندا خمد لخالي سرفين مزون ذي فراخ جندا خمد لخالي أحيا الدوني تملك لاخ تدرت زيقم ذي ليلي أحيا الدوني تملك لاخ تدرت زيقم ذي ليلي صورة زيقم الطاون تسا نشدهات نتن راسك مطا ونتسا نشدها تنتن نوالي أني ذلتن أني ذلتن وديد نربى دراش سرفين روحي سرفين روحي أمي فراخي جان العاش أني ذلتن أني ذلتن وديد نربى دراش سرفين روحي سرفين روحي أمي فراخي جان العاش لكن لنديم شطاح يسني عمر وخام اسمك لنديم شطاح يسني عمر وخام يسن ضصان الشراح حكن بغون قصحي ذي العوام يدسن نضصان الشراح حكن بغون قصحي ذي العوام غصن غبن ديما نفراح بوند ثافات سودا غصن غبن ديما نفراح بوند ثافات سودا أني ذلتن أني ذلتن وديد نربى دراش سرفين روحي سرفين روحي أمي فراخي جان العاش أني ذلتن أني ذلتن وديد نربى دراش سرفين روحي سرفين روحي أمي فراخي جان العاش أوي جربناك نحكو ملاغ الدوامي ويا أوي جربناك نحكو مملاغ دوامي ويا تسالى ثرم كثر النو فلاس ند شواض تزا تسالى ثرم كثر النو فلاس ند شواض تزا مذول غير داخل يترو يقارى مكيس انتظرا مدو لغر داخل يتقوم يا قامك يسن تضرع أني ذلت أني ذلت وديد نربى درش سرفيين روح سرفيين روح أمي فراخي الجان العش أني ذلت أني ذلت وديد نربى درش سرفيين روح سرفيين روح أمي فراخي الجان